الحاكم نفسه في معرفة علوم الحديث يعرف الصحيح من حيث، وفي المدخل يعرف الصحيح عند الشيخين، أن يكون للصحابي راويان يرويان عنه، ومن بعده راويان. هذا هو الذي يفهم من كلام الحاكم، لكنهم أولوه، يعني لا أقولهم كلهم، أوله بعضهم بأنه عناء الراوي نفسه يكون قد روى عنه اثنان، الراوي نفسه يكون قد روى عنه اثنان، يعني ولا يشترط أن يكون في ذلك الحديث بنفسه، المهم أن يكون قد روى عنه اثنان. هكذا حمل بعضهم كلام الحاكم. طيب، عندنا يا أخواننا تقسيم أصحاب الزهري تسمون إلى خمس طبقات. الطبقة الأولى يلا خيرا إن شاء الله. الطبقة الأولى الطبقة العالية كسفيان بن عيينة ومالك ويونس. نعم. الطبقة الثانية يعني من الأولى هي التي جمعت بين الحفظ والإتقان وبين الملازمة. طيب. والثانية هي التي قلت فيها ملازمة الزهري. إيه. ولم تمارس حديثه كثيرا. نعم. مثل جعفر بن برقان. لا. الطبقة الثانية. لا هذا فصل جليل. فصل بعدين. أنت تقصد ليث بن سعد. هما يعني حافظان مسكنان لكنهما لم يلازما الزهري كثيرا. انتهينا من هذا. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية أيضا فيها نوع لازموا الزهري لكنهم ليسوا بالمتقنين كجعفر بن مرقان وسفيان بن حسين. هات الطبقة الثالثة يا أخي. لا انتهينا. هم الذين رووا عنه وبه وبهم شيء من الضعف. تمام. لكن به شيء من الضعف. لما يعني أما جعفر بن برقان وحسين وسفيان بن حسين فهما أيضا بهما شيء من يعني ما لم يكونا بمتقنين للحديث الزهري. نعم لكن هما يضعفان به الزهري. طيب ثالثة. ثامن. ثالثة. ما تذكر يا الله عندك يا أخي الثالثة. أمثلة. عندك يا أخانا أحمد الذين لازموا قليلا. الثالثة الذين لازموه ولكن لم يضم إليهم شيء من الضعف كمعاوية بن صالح الصدفي. طيب هنا لازموه مثل الطبقة الأولى. لازموه مثل الطبقة الأولى ولكن طيب انتهينا من هذا. الرابعة يا أحمد. الرابعة قوم يعني لم يلازموه ومع هذا هم مجروحين. ايه يعني ما سلموا من الجرح والتعديل ولم يلازموه. كان الرواية عنه عن الزهري قلة. الرواية عن الزهري قلة. طيب والخامسة أيضا قوم وهم شرط الترمذي هذه الرابعة. ايه والخامسة قوم هلك هكذا. نعم شيء عندما قال الطبقة الثانية مثل سفيان بن حسين هذا كجعفر كيف أنه أشرف نسكي. نعم. ها؟ لا فهمتني فيها. أنهم على شرط مسلم. لا. خرج لهم مسلم. أخرج جعفر بن برقان ولسفيان بن حسين. عن الزهري. أخرج لهما هما ضعيفان في الجهد ممن أخرج لهما هذا الذي يجوز التقسيم على حسب الملازمة أم على حسب العدالة هذا التقسيم تقسيم طلقات الزهري على حسب الملازمة أم على حسب العدالة بين هذا وهذا العدالة طبق الثانية نازلة طبق الثانية نازلة فيهم ضعفة من طبق الثانية الليث بن سعد والأوزاعي نعم في الإتقان مثل الأولى إلا أنهما لم يلازماه كالأولى ومن الطبقة الثانية نوع آخر لازموه ولكن ليسوا في مرتبة الأولى مثل سفيان بن حسين وجعفر بن مرقان فإنه ما ضعف في الزهري نعم يا أخوان يا شيخ الأولى من الطبقة الأولى الحفظ والإتقان وكثرة الملازمة طيب السماء من قسمين كذا ولا لا أنه منهم من كان يلازمون في الحضر والسفر ومنهم من لا يلازم إلا في أحدهما نعم كذا ولا لا وهو نعم الذي يلازمون في الحضر والسفر مثل بشد بالليث والأوزاعي بالليث والأوزاعي نعم نعم هذا لو كان يقال يلازمونه في الحضر والسفر فلأي شيء يعني نزلت رتبتهما عن ما أدري هذا الذي عندهم ما نزلت لا الظاهر انه ما نزلت انا كلامه ما ادري عنها لا نزلت الا نزلت رتبتهما انا الاول اثبت منهم لا لا الاول الاولون اثبت من كثرة الملازمة والثانيون الثانون فيما بعد سيكون كلام فيه خلل ولا كيف الظاهر هذا ان شاء الله يراجع في الحاج من الشيخ في شروط الايام من الخمسة طيب نعم يا اخوانا وفي ما ذكره الحافظ وهو ما علم أن ابن خزيمة وبعده ابن حبان وبعده الحاكم هل ما اتفق عليه الثلاثة أرفع مما تفرد به واحد نعم عندك يا عبد الله نعم ما اتفق عليه الثلاثة أربعة مما تفرد به عندك يا أحمد نعم توضأ هات هو يقول هنا أنه مقدم لكن أحمد نريد هل هو مقدم على السنة أم السنة مقدم عليه هو لا بد من نظر في السند لماذا لأنه قد عرف من شرط ابن حبان وابن خزيمة والحاكم أوسع أيضا خطوا منهما أنهما يرويان للمجهول ويصححان حديث المجهول فلا بد من نبر في السند وما يعني يرجح هذا على هذا إلا بالنبر في السند هذا لا يشك أن النبر في السند لكن قصدي من حيث الجملة مقدم هم على السند أم السند عليهم نعم من حيث الجملة إيه ما اتفق عليه ثلاثة مقدم على السند أم السند مقدم عليهم الثلاثة من حيث الجملة أنا أضرب لا السنة هي ثلاثة مقدمة على السنة نعم عندك يا خان عبد الله الحافظ يقول قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا فمثل لذلك مثلا قد يعني ماذا قد يعني يقول يعني حديث يعني عند يعني عند البخاري ومسلم يأتي حديثا متفق عليه أو على شرطهما يأتي حديث على شرطهما ثم يأتي به مسلم يعني يكون من طريق مشهور يعني يعني تأتي يعني طريق مشهورة سيقول ربما هذه الطريق عن المشهور التي يعني جاء منها عن المشهور فالطرق المشهورة هذه تكون أحسن مما على شرطهما الحاصل ماذا أنهم يقولون البخاري أصح من مسلم من حيث الجملة وإلا فلا يمنع أن يوجد أفراد في مسلم أصح من بعض الأفراد في صحيح البخاري انتهينا من هذا ما معنى قولهم على شرطهما وقول الحاكم على شرطهما أي الرجال الذي في الرجال الذين عند الحاكم أخذوا حافظ هم نفس رجال الشيخ من الشبيان. فما معنى قوله أستعين الله على إخراج أحاديث قد أخرج يعني لمثل رواتها لمثل رواتها؟ فهل المثلية هي نفس الشيء أم هي مغايرة؟ لا هي مغايرة. مغايرة صحيح، المثلية مغايرة، لكنه قد يقال مثلك لا يدخل وهو عناك أنت. نعم المثلية مغايرة، إلا أنه قد يقال يعني في بعض مثلك لا يدخل. ولو قلنا إن المثلية مغايرة كما قال بعضهم في المستدرك أنه عن المثلية المغايرة، كما قال بعضهم معناه أن يعني شرط البخاري ومسلم ماذا يعني الثقة ويعني اللقي مع البخاري والكتاب المعاصرة مع أمثال اللقي المسلم، ويكون الحاكم قد أخرج أحاديث مثل الأحاديث التي هي للبخاري ومسلم الصحة، ولكن يلزمهم شيء ما أراهم تكلموا عليها هنا في الكتاب، شيء ألا يوجد في مستدرك الحاكم رجل من رجال الشيخين، وهذا بخلافها يعني. لا يوجد في مستدرك الحاكم رجل من رجال يعني هو المثل والمثل المغاير، والواقع أن في مستدرك الحاكم أكثرهم من رجال الشيخين. طيب عندك يا أخانا إذا قال يعني فالصحيح، الصحيح أن المقصود رجال الشيخين، لكن إذا كان الراوي سماك عن عكرمة فهل يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين؟ لأن سماكا من شرط مسلم وعكرمة من شرط البخاري، أم ماذا يقول الحاكم؟ هذه من حجج الحافظ بن حجر على شيخه العراقي. إيه؟ لهذا أن العراقي يعني قال أن أن أن أن الحاكم يريد المثلية يعني بمثل رجاله، وصرح أن الحافظ الذهبي وابن طارق العيد فهموا ما يعني خلاف هذا. فالحافظ رد عليه وقال أنه بعض الأحيان يأتي بأسانيد ملتقة، قد أخرج البخاري ومسلم لكل منهما عن الآخر ويقول على شرطهما، فهو يعني يكون أراد هذا لكنه ما أصر بهذا، فصحيح أنه ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم لأنهم ما أخرجوا بهذه الكتيبة. هذا ليس عندك يا محمد. إذا قال الحاكم صحيح على شرطهما ونظرت في الرجال وعرفتهم أنهم من رجال الشيخين، فهل تنظر أرى ذلك الراوي عن الآخر أم لا؟ نعم. ها؟ نعم. ماذا؟ لأنه قد يمكن رواه مثلا رواه له البخاري لكن عن غير هذا الرجل عن مثل ماذا؟ سمعت عن عكرمة، سمعت احتج به مسلم منفرد. أيه. ولم يحتج عن عكرمة لأنه ماذا؟ وعكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم. مثل ماذا؟ مثل هشيم عن الزهري. هشيم عن الزهري. يا الله يا محمد. ومثل من؟ همام عن ابن جريج. ومثل همام عن ابن جريج. نعم. ومثل من؟ حماد بن سلمة عن قتادة. وهذا كثير. معمر عن ثابت أكثر، يعني الذي يقول فيه الحاكم صحيح على شرطهما وتنظر في السند وتجد السند وتجد السند ماذا؟ رجال الشيخين، لكن لو نظرتهم أروا هذا عن هذا تجد أنه ما روى له الشيخان عن هذا. عندك يا أخانا محمد الآن الذي قررناه أن المراد بشرطهما

فأنواع العلم الذي لا يعمل به. تخرج تخرج البدهي الذي هو لا يحتاج إلى النظر مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم طيب بارك الله فيك لا شيء. نعم وهذا من ما يعني الحامل لهم على أن يقولوا إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقين الناظر. يعني الحافظ ذكر قرائن فماهي لا أبدأ أخي فترى منها أن الأمة تلقت الكتابين من قبول وأن صاحب الكتابين تدلم عن صحة. نعم جلالتهما طيب أحسن صحيح. نعم عندك يا أخانا أهذا قول ابن الصلاح أن هو مسبوق في أنه يفيد العلم اليقين النظري ومسبوق أو يعني إشارة العلماء كثير مسبوق فمن سبقه إلى ذلك من علماء المدينة هو يقول أنه مذهب السلف هنا في الحجر يقول مذهب السلف عامة ومذهب أهل الحديث قاطبة وجمع الإسرائيلي اللي حامد وأبو إسحاق الإسرائيلي والشيرازي وعبد الوهاب المالكي وغير هؤلاء فجمع كثير مع ابن السلف. طيب ويعلى الحنبلي أيضا أستاذ خشن من الحنفية لكن على أبو يعلى الحنبلي نعم ويقول مذهب أهل الحديث قاطبة مذهب السلف هذا كلام صحيح يعني فيه اختلاف لا ليش يعني الصحيح مذهب ما ذكره ما ذكرهم بأعيانهم وإلا فهي مسألة لم يقل البخاري ومسلم أنفسهما أن ما رويناه يفيد العلم اليقيني النظري ما قال هذا نعم هذه المسألة هل كانت معروفة ها؟ هذه المسألة اليقين والنظر هل كانت معروفة في عهد البخاري ومسلم عهد المحدثين القدماء اليقين النظري إيه؟ معروف عند أهل علم الكلام ما عند أي عند المحدثين ما يلزمه أن يقوله أن يقوله نعم لا يلزم ذلك أن ينص على ذلك لا لا يلزمهما هما عرفان هذا وإن كانت عند أهل علم الكلام نعم يا شيخ الإجماع ما نقله الحافظ إنما نقله ابن كثير عن جهة الكلام من ثاني طيب خيرا إن شاء الله. نعم عندك يا أخي النووي ماذا يقول في هذا انه يفيد الظن حديث الصحيحين تفيد الظن يقول انها تفيد تفيد العلم اليقين هذا يقول ابن الصلاح والنووي ماذا يقول تفيد الظن تفيد الظن. انتهينا من هذا بعد هذا لا يضرنا هذا الخلاف نعم لماذا لأننا قلنا إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني النظري وأناس ما أفادتهم هذا معناه أننا نلزمهم بوجداننا أو قلنا إنها تفيد الظن وبعض الأحاديث إذا سمعت سنده فأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به مثل ماذا يا أخوان مالك عن نافع عن ابن عمر وتلكم التي ذكرت من أصح الأسامي إذا سمعت سنده أمر آخر أنه ما من الحافظ إلا وقد ذكرت له أخطأ حتى ألفت المؤلفات في أخطاء بعض ماذا بعض المحدثين في أوهامهم مثل أوهام شعبة نعم

طيب خير نعم عندما الجواب قص على نعم يا أخانا إجابة الحافظ هي إجابة مدافع عما في الصحيحين. وماذا الدارقطني لقب بأمير المؤمنين في الحديث وماذا والعلماء تلقوا انتقاداتهم منهم بالقبول ومنهم بالرد عليها حتى ان تلميذه ابا مسعود الدمشقي يرد على شيخه الدارقطني بادب وكثير ما يعني يصحح ما قاله الدارقطني رحمه الله تعالى. فاجوبه الحافظ الاجماليه والتفصيليه يا احمد الاجماليه اولا ان يعني اتفقت الامه على قبول يعني على جلاله البخاري ومسلم وايضا امتاز البخاري ومسلم لانهما اول من يعني قام بالتاليف الصحيح. هذا الاول يعني الذي ما اجئت بالترتيب يعني الاول يعني على جلالتهما. نعم جلالتهما وايضا فهما اول من الف الصحيح. خير ان شاء الله في هذا الموضوع نفسه ماذا يعني ذكر هذا هو ما أول من ألفه في الصحيح لكن جعله ميزة أم تلقي يعني الناس بكتابهما بالقبول. طيب هذا الإجمالي والتفصيلي يا أحمد بقي أيضا معرفة العلم بقي واحد الإجمالي نعم أن علي بن المديني من أعرف الناس أعرف أعلم أهل عصره بالعلل وقد تلقى ماذا البخاري المعالي المديني والذهلي أعلم أهل عصره بمن؟ بالعلم على من؟ على الزهري على الزهري صحيح على الزهري. فأيضا تتلمذ الشيخ تتلمذ الشيخان لا له. طيب استفاد منها التعارض يعني هل هو في مكتب أصطح أم لا إذا جاء حديثين في حديثين متعارضان تعارضين يعني ثم رجحنا أحدهم على الآخر هل يعني الذي يرجح يتقي بمثابة الصحيح الذي هو مثلا ما يستحق أم يكون أقل؟ الذي يرجح الحسن على الضعيف ما هكذا؟ لا هم يعني جاءهم صحيحين اثنين كلاهما صحيحين وكلاهما في مرتبة الصحة ولكن متعارضين من ناحية المتن ثم رجحنا بالناسخ أو بالتاريخ أو شيء من ذلك هل الراجح يرتقي إلى مرتبة الصحة التي صحيح البخاري أم يبقى أدنى دون المرتبة الأولى؟ يعني الأحاديث المنتقدة عن غيرها إذا كان في تعارض تعارض بين حديثين الصحيحين نعم يعني هل يبقى؟ أما مثل الناسخ والمنسوخ فكلاهما صحيح يكون يعني قد يكون يعني صحيحين في الناسخ والمنسوخ والناسخ يكون على مرتبة أم ها؟ الناسخ يكون في على مكتبه أو يكون بحسب سنده بحسب سنده لا يضره معارضة المنسوخ لا نعم. طيب عندك يا أخي الجواب التفصيلي قسم الحديث المنتقد إلى 6 أقسام القسم الأول قال ما يختلف فيه الرواة بزيادة راو ونقصان والقسم الثاني ما يختلف فيه الرواة بإبداء راو براو آخر والقسم الثالث ما زاد فيه بعض الرواة زيادة المسح والقسم الرابع ما انتقد عليه في سبب إخراجه للضعفاء من إسماعيل وأبي والقسم الخامس ما حكم على بعض الرواة بالوهم قال منه ما هو مؤثر ومنه غير مؤثر والسادس ما كان فيه اختلاف المسح بس يا أخي أنا تركي البخاري أخرج لأبي طيب أبي بن من بن سهل بن عباس بن سهل بن سهل بن سعد أخوان بن سهل نعم هات يا أخوان فماذا تابعه أخوه عبد المهيمن وما حال أخيه ثالث هل تنفع هذه المتابعة لا تنفع لا النسائي يقول فيه ليس بثقة وليس بالثقة ثم ردها حديثه كذا ضعيف جدا هذه المتابعة وإسماعيل بن أبي أويس من تابعه يا أخي تركي أيضا نعم فعند عيسى القزاز نعم

هو الحافظ نفسه كما تقدم أنه نصب نفسه منصب المدافع، وإلا فهم يعلون الزيادة إذا كان الذي زادها مرجوحا، إذا كان مرجوحا. فمن الأمثلة على هذا: وإذا قرأ فأنصتوا، الحديث الذي في صحيح مسلم. فتفرد به سليمان التيمي بهذه الزيادة، تفرد بها سليمان التيمي ومع هذا يقول النووي رحمه الله تعالى: الحفاظ يخالفون مسلما في هذه الزيادة ويعلونها، ومع أكثر الزيادات التي تكون ما فيها إثبات ونفي أو أمر ونهي، أكثر الزيادات أنها تكون زيادة، فمجرد الزيادة تعتبر مناسة لأنه خالف غيره الذي لم يجدها. لا في تعارض. ها؟ التعارض بينهما ليس شرطا. ليس شرطا. نعم. وهل كما قال الأخ أحمد أن بعضهم يقول ما يوجد حديث فيه سناتي في أوله في وجهه والآخر يمزيه؟ أنا ما حديث. أنا لا. الذي يقول هذا ماذا يعتبر؟ الذي يقول هذا ما وجد على أشتي أن يكون حافظا كثيرا مستقيا لهذا. نعم يا أخوانا، عندك يا محمد عند من؟ اقرأ ماذا عندك؟ تتبع حديث من السلامة تتبع؟ طيب اقرأ حاصلة بارك الله فيك. حاصلة قال في الفتح، قال في حاجة في الفتح: سماع عروة من أم الكلمة ممكن، إنه أدرك من حياتها ميتا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد. قال شيخنا: أقول البخاري اشترك وتحقق اللقاء فهل تحقق؟ وظاهر عدم تحققه، إذ لو تحقق لصرح به الحافظ. صحيح. خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. نعم يا إخواننا، فعندما قال: وقال شيخ الإسلام ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا، فقد وافق ابن صلاح أيضا محققون. طيب، ينبغي، هو يقصد الحافظ أن ينبغي أن يعبر النووي ها هنا في تقريبه كما عبر في مقدمة صحيح مسلم، ويقول خالفه الأكثرون صحيح، لكن لا يقول خالفه المحققون، فقد وافقه محققون آخرون. خالفهم هذا؟ خالف ابن صلاح الأكثرون. ها؟ خالفه الأكثرون. أما المحققون فلا. أما المحققون فهم معهم. المحققون وافقوا. بقي الأكثرون من أي شيء؟ من المحققين أم من غيره؟ من العلماء عامة. سواء كانوا من أهل المصطلح أم من أهل أصول الفقه. نعم. بقي هنا أيضا يقول: قال وحديث الأعمش أصح، وكيف يقول المنصور هو أرجح من الأعمش؟ قال هنا وحديث هذا قول الدارقطني. إنهم ليست لهم قاعدة مضطردة في زيادة الثقة، فربما زيادة الثقة يقبلونها ويردون مثلها، والسبب هو هذا، لأنهم يحفظون حديث المحدث وما رواه عن شيخه. عن شيخه. نعم. بقي يا شيخ مطلع عن مسلم أنه يدافع عن ناس البخاري ويقر ذلك في الانتقاد ويقر ذلك في مسلم النووي نقل عنه أنه يدافع بالأحاديث المنتقدة التي عند البخاري وأنه لا يوجد فيها منتقدة أو ضعيفة ويقرر ذلك في شأن مسلم. هذا النووي له موقفان، الموقف أحدهما يعني لا أذكر الأول والثاني، أحدهما موقفه في مقدمة صحيح مسلم فهو يعترف بأن هناك أحاديث تم فيها الانتقاد وله موقفه هنا ينفي عن يعني تم الانتقاد وينفي في هذا عن تم الانتقاد، ولكن ما مدافعة الإمام النووي رحمه الله تعالى ليست كمدافعة الحافظ، فالإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم تجده يقول هي زيادة ثقة والزيادة مقبولة عند محققين المحدثين والأصوليين وهكذا. نعم أيهما أفضل من حيث قبول الانتقاد وعدمه؟ أيهما ماذا؟ يعني أفضل في الدفاع. الإمام الحافظ بن حجر يأتي بطرق وقوي جدا في الدفاع، وأما النووي فهذه القاعدة، هذه القاعدة هي التي يرد بها اعتراضات الدارقطني وانتقادات الدارقطني وليست كافية هذه القاعدة. نعم هذه مثلا التي تأتي بارك الله فيك يعني تفيد الظن أو تفيد القطع، أقول بغض النظر أنها ماذا تعريفها يعني نعم بغض النظر أنها تفيد قطع يعني أو تفيد ظن مثلا حسنت، فنحن نتلقاها يعني ماذا يعني يجب علينا قبولها والعمل سواء أفادت ظنا أم أفادت قطعا أم أفادت علما، يعني وجب علينا أن نقبلها والعمل بحسب ما يترتب عليه من وجوب واستحباب إلى غير ذلك. يعني إذا تبين الحديث أنه سالم من الشهود والإلة وجب للأدلة أطيع الله وأطيع الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الأدلة المطلقة ليس مقيدا بهذا ولا بذاك. وقلنا قبل إن الصنعاني أحسن من رد بجواب مقنع في قدر صفحتين من المحلى على من يقول إنه لا يعمل بالحديث إلا إذا أفاد علما. نعم صغير البخاري يعني من هو علي بن المديني نقل عن البخاري أنه قال يعني إذا جاءه الشيء يقول ما رأى مثل نفسه، يعني هو البخاري هذا ولا لا يقول ما رأى مثل نفسه، يعني علي بن المديني يقول أن البخاري ما رأى مثل نفسه، يعني هو يحكي عن نفسه ها هو البخاري يحكي عن نفسه يقول ما رأى مثل نفسه، لا علي يحكي عنه مين يحكي عنه؟ نعم أجد. نعم هذا الأحاديث الذي تكلمت عنه سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهم التي هي ماذا؟ التي صحها سندها وتلمت من الشذوذ العلة. يعني قلنا أنه وجب قبولها سواء كانت في الصحيحين أو في غيرها أو في غيرها. طيب إلى هنا يا أخوي. عبد الله الزميلي كان. عندك يا قائد علمني إن شاء الله ابن الصلاح رحمه الله تعالى يرى أنه قد انقطع الحكم في التصحيح وهكذا التضعيف من زمنه فما بعد، فماذا فهل من دليل من الكتاب والسنة يرد عليه؟ لا ما في ما ها ها نعم ها أولا نقول إذا كان العالم المتبحر المستجد في هذا الفن فله أن يرد على هذا العمل فقال الله سبحانه وتعالى ما فعل قوم بكهف ضرر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم ثم أقر فله أجران. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على سقف ظهري. هذا الذي أنا العلماء من بعدني أخانا ومن معاصري من معاصري فمن بعده ماذا يصححون؟ فهل تذكر أحدا منهم؟ ابن الملقب. ها ماذا؟ الزركشي. ماذا؟ ها؟ يصححون حديث. أي أحد يصححونها؟ الآن عند ابن القطان صححوا حديث من؟ من القطان. أنت رجعت إلى ابن القطان ابن الملقب من الزركشي؟ لا لا يعني ماذا؟ أنا أخطأت ابن الملقب. ها؟ هذا القطان. ها؟ نعم صحيح حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ عليه في رجليه. النبي عن ابن عمر. نعم. ها؟ نعم. يتوضأ عليه نعلان ويمسح عليه. طيب خيرا إن شاء الله. والحديث الثاني ما هو؟ حديث ماذا؟ حديث كان إذا دخل صلاقة إذا خرج من صلاقة وفرانا خيرا إن شاء الله سأحيله عندك. حديث الثاني الذي ما زمزم من مسؤول باله لا هذا بعيد. حديث الثاني الذي صحاه ابن القطان وماذا الذي ذكره عنه؟ ما هو؟ نعم عندك لذا نفس ابن مالك ان انتنوا انتطرون الصلاة فيرعون جنوبهم ومنهم من ينوم فيقوم من الصلاة. هكذا ايضا الضياء المقداسي صحيح هذه اي كتاب الله؟ كتاب اسمه مين؟ منذ طبعا جلده منها حديث يعني يحصله منها شيء. ها؟ يحصله منها يعني تفسد ان شاء الله نسمع اما يعني تخبرنا باسم كتابه اسمه المختار. كتابه اسمه المختار فهو صح احاديث لم يسبق الى تصحيحها. انتهينا من هذا. نعم بعد هذا الحافظ المنذري ماذا يا اخانا؟ ايضا هو من طبقات ابن الصلاح وصحح حديث وفاه تقلل يعني مخران الذنوب ما تقدم وما تاخر. صح هذا الحديث. انا من طريق من؟ من غصان الذنوب. من طريق بحر بن نصر. عن ابن وهب. عن مالك الظاهر ويزيد أو يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد المقبري عن أبي هريرة. زيادة ناس إنه يخبر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر زيادته وما تأخر. والحافظ بن حجر له كتاب في هذا في يعني ارتصال المكفرة لذنوب الدنيا والآخرة أو بهذا المعنى الأولى والآخرة فماذا؟ ولكن ظلما يصح منها شيء أو لا يصح منها شيء لأنه إذا أتى برواية يكون أصلها صحيح وغير له ذنبه أو ما أشبه ذلك فماذا؟ يعني فيحتاج إلى أن تجمع طرق الحديث كلها ثم ينظر في هذه الزيادة هي أو غيرها أصحيحة أم ليست بصحيحة. نعم انتهينا. الدمياطي يا أخي ماذا صح؟ فأسأل الله يصلحك يا الدمياطي ماذا صح؟ ما تدبر الله يصلحه. عندك يا أخي عندك يا أحمد ما أزنب لما شرب له ما أزنب لما شرب له حديث جابر. وماذا الصحيح أنه الصحيح أنه ماذا أنه حديث ضعيف وإن صحها السنياطين. انتهينا من هذا. نعم طيب أيضا أنت قلت فيها وقفتها من العصرين والحديث الأول من النبي هو العاصرين صدق الآن من أفتها من العصرين عن هذا الحديث. نعم أيضا الحديث الأول يقول ابن عدي أنه مضاع كذا. لا سيأتي هذا سيأتي في ابن عساس يقول إنه لا حتى ابن عمر حتى أنه صلى ابن عمر ابن عمر نعم حديث الوضوء طيب ابن عدي ماذا يقول ابن عدي كامل هو من طريق من صالح خالد بن سعيد المخزومي كان يضع الحديث على ثقة المسلمين خيرا ان شاء الله احسنت. والذي بعد الذي صحح الصوفي يقول البيهقي انه منكر. من هو البيهقي قال انه منكر الذي يبني المال حجار الذي ذكره ها كان حجار الذي فيه ماذا هذا سؤال عليه نعم يا اخواننا هذا زياده من الذي بسنده عندك يا اخانا ثم السبكين صحح حديثا فما هو هذا الذي يذكر حديث الزياره من زار من حج ولم يزرني فقد جفاني أحسنت. والسبكي هذا أخواني بالله عالم كبير لأنه ضل عن سواء السبيل. نعم يا أخوانا يقول ليس الحديث على الأخ محمد ليس على الحديث من حج ولا من زرني فقد جفاني ذكر بصار أنه نعم. من زارني وجلت له شفاعتي سهلا هي أربع حديث بهذا المعنى. نعم فجمع حديث في كتابه الزيارة كان قد سماه شن الغارة على من أنكر أحاديث الزيارة أحاديث ضعيفة وموضوعة. ماذا وفي الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر الزيارة يعني ينكر الزيارة التي فيها شد الرحل والزيارة البدعية أو الزيارة الشركية أما الزيارة من حيث هي فلا ينكرها. انتهينا أجاب عليه ابن عبد الهادي في كتاب القيم الصارم في الرد على السبوكين. نعم طيب عندك خانة تركي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إنهم لم يردوا عليه برد علمي لكن عارضوه برجال مثله فيمكن أن ماذا يعني ماذا ما أنصفوا فماذا قال منهم من قال أنه لا سلف له ومنهم من قال يعني رد عليه بعلماء عصره ومن بعدهم قال فهذا مع هذا ينتهي الدليل رد عليه. نعم قال فهذا مع هذا ينتهي دليل الرد عليه يعني أن لا سلف له وكذلك مخالفة علماء عصره قال فهذا مع هذا ينتهي دليل الرد على ابن الشرع رحمه الله خير ان شاء الله. واحسن شيء يا اخوان في الرد هو الادله المتقدمه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله. ثم يقول الحافظ ابن حجر نفسه ايضا ان التصحيح والتضعيف من المتقدمين يحتاج الى اسانيد الأسانيد نفسها تحتاج إلى تصحيح وتضعيف، فإذا أبطل التصحيح والتضعيف من أين يصل إليه؟ من أين يصل إليه يعني تصحيح الأسانيد التي هي إلى التصحيح؟ نعم. مثلا صحح الحديث الدارقطني يحتاج إلى سند من ابن الصلاح إلى الدارقطني، هذا السند يحتاج إلى أي جزم بصحته من أجل أن نعرف ذلك التصحيح ولا من أين نعرفه؟ طيب هذا الحديث الذي يظهر أنه فيه الضعيف للشيخ أن ابن الصلاح صححه، يقول الشيخ إنه خالف قاعدته. نعم. طيب بقي الأربعة الأحاديث الشيخ صحح منها شيء؟ التي التي في التميم. ها؟ التي في التميم هل صحح منها وضعف؟ التي وصلها بالأسانيد. التي وصلها من؟ ابن الصلاح في رسالة. إيه. من البلاغة. ما أعلم. موجودة رسالة منها. أعرف أنها للسيوطي. رسالة للسيوطي. ومن الرد عليه يا شيخ أنه يعني قال يعني أن هذا ما الحاكم فذاك كل صحيح يعني ما يبقى شيء ثم يعني ثم نبعد عنه. نعم تراك ثم فلاك وقال لعله اغتر بهذا لعله اغتر هو نفسه بهذا من أدلته من أدلته. نعم عندك يا أخي أنا عبد الله عند عبد الله وعند سرفين عندك يا أخي أنا عبد الله من حامل لابن الصلاح على أن يقول هذا؟ الحال الله أنه يقول يعني لم يوجد يعني ماذا لم يوجد يعني أهلية من حفظ والإتقان يعني في هذا الزمن في الزمن المتأخر يقول هناك ليس أهلية من اللي عنده حفظ وإتقان وضبط بخلاف يعني القدامى يعني مثلا بالصلاة ولكنهم يرجعون إلى كفرهم ويعتمدون على حديثنا يعتمدون على كفرهم. نعم هو مصيب لهذا يا أخي أنا غايب في الاعتماد على الكتاب إذا كان الكتاب موثوقا به يجوز الاعتماد عليه إذا كان موثوقا به الشام. آه. هو إذا كان راويه عبدا وقع إليه سند الكتاب خلاص أرغي معنا إلى أن عمله ماذا وأنت يا محمد أيجوز أن يروي من الكتاب ولم يكن قد قابله ولا عرضه على شيخ الأولى أن يعرضه على الشيخ الأولى؟ نعم لما يحدث من السقط والأخطاء وإلا لا يجوز يعني مستحب هكذا صحيح أن يعرضه عليه. طيب تقسم يا سيدي عندك يا محمد هو يقول من أراد أن يأخذ حديثا من الكتاب فليكن الكتاب معتمد. نعم لا بأس يكون معتمدا ولكن فيه ماذا يعني العمل بالوجادة إذا كان أنت متأكد أن هذا الحديث أن هذا الكتاب من تأليف الإمام البخاري نحن الآن متأكدون من الصحيح أكثر من تأكدنا من أفراد الأحاديث التي في صحيح البخاري أن هذا الكتاب من تأليف الإمام البخاري وأخذت منه ماذا يكون قد يعني أتجيز الرواية بهذا أم لا؟ تجيز الرواية. وماذا تسمى؟ مجادة. طيب وهي أضعف صحيح هي أضعف صحيح مستريف اتصال السنة نعم بقي من من اشتريت اتصال السنة لا يروي إلا أن يكون له سنة وهذا هذا الكلام وإن لم يكن له سنة وتسمى وجادة إذا كان الكتاب مشهورا أو عرف الخط أو كان الكتاب مشهورا كصحيح البخاري وصحيح المسلم. نعم إلى نعم الحافظ يقول من جملة جدود على ابن الصلاح هي أنه يختفى بتصحيح المتقدمين قال الحافظ ورب حديث صححه المتقدمين فيطلع المتأخرون له على علة. فهذا الكلام كله أي كلام من الصلاح ليس بصواب، لا في مسألة التصحيح ولا في مسألة التضعيف. ثم بعد ذلك أيضا يعني في تصحيح المتأخرين، تصحيح المتأخرين نتعرض لهذا، يجب أن تكون عند الشخص أهلية لذلك. أما يأتي حسن الترابين ويريد أن ينتقد صحيح البخاري ويقول صحيح البخاري محتاج إلى نظر فيه، فمن أنت يا حسن الترابي؟ وهكذا محمد الغزالي ومن سلك مسلكهما من ذوي التهور على تضعيف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون لدى الباحث أهلية ويكون متمكنا من ذلك، ولا يكون من أصحاب الأهواء. إذا كان من أصحاب الأهواء فهو نعم يعني. قال الشيوخي رحمه الله تعالى: وأما الفصل الحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر. ما معنى هذا؟ يعني لا يحكم على حديث بأنه فرد وكذلك أنه غريب أو أنه عزيز، وهذا ليس بصحيح، بل من وجدت لديه أهلية وصبر على البحث فله أن يحكم. وهكذا أيضا يقول في الصحيح أنه ينصح أن يقول الباحث صحيح الإسناد، ولا يقول هذا حديث صحيح، لأنه ربما تكون فيه علة فتخفى عليه. والصحيح أنه يحكم الحديث بأنه صحيح حتى ما يترك القارئ مذبذبا لا يدري أيحكم عن الحديث بالصحة أم لا، بل الواجب أن يحكم عن الحديث بالصحة. وهو بصور شديد أن يقول صحيح الإسناد ولا يحكم عليه بالصحة، وإن كنت قد وضعت في هذا في الصحيح المسند من أسود النزول، لأنه أول ما بدأت به وماذا يعني، فيجزم الباحث وما زال المتأخر يتعقب على الأول، هو ليس بأول واحد يتعقب عليه، فالعلماء المتقدمون يتعقب بعضهم على بعض. دائما يا أخوان عندك ما هو الحديث الحسن؟ أحسن التعريف أنه إذا عرفه ابن حجر قال نفس تعريف صحيح اتصل إسناده بنقل عدي الضغط، نعم، وقال نفس تعريف صحيح إلا أنه خف ضبطه في روايته من خف ضبطه. نعم خيرا إن شاء الله. نقل عدي خف ضبطه غير اتصل إسناده غير معلوم لا شيء. طيب نعم، وتعريف الخطابي يا محمد الخطابي أليس تعريفا جامع شامل ولا معنى؟ طيب ماذا اذكره؟ هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أثر عن الحديث. نعم حديث، وعلى هذا يدخل فيه من قطع والضعيف والصحيح، يدخل في هذا. نعم يا شيخ. نعم أنت مرة في عنا دعمك تقول لا نعرف حتى نقول ما ينقص إلى اثنين. ما؟ الأولى أننا لا نعرف الحجم حتى نقول أنه ينقص إلى اثنين ثم نعرف كل قسم. نعم يا شيخ خير نعم. العلماء قالوا قوله وعره مخرجه أخرج المنقطع والمعضل والمدلس والمعلق والمسلم. نعم نعم يا أخانا. طيب انتقادات أهل العلم علي يا أخانا محمد. المحطالي ايه هذا أول انتقاد المحطالي إنه يدخل فيه الضغيط ويدخل فيه أيضا المدلف والتدريس والانقطاع أكل ضعيف يدخل فيه أو الضعيف الذي عرف مخرجه؟ نعم، الضعيف الذي عرف مخرجه. ليش أكل ضعيف؟ نعم، خيرا إن شاء الله. طيب، نعم يا أخواننا. قال وماذا وهو الذي عليه وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقبله العلماء ويستعمله الفقهاء. قوله وهو الذي يقبله العلماء، أكل العلماء قبلوا، أكل العلماء قبلوا الحسن أم منهم من لم يقبله؟ من هو؟ أبي حاتم. صحيح. نعم يا أبا عبد الرحمن، لكن أبناء أبي حاتم ما كان يقبل هذا الحديث الذي نحن نعرفه الآن، الحديث الحسن، أم كان يدخل الحسن في الصحيح؟ لا، الظاهر ما كان يقبله من حيث، ما كان يقبله من حيث الحسن لذاته. نعم. طيب الآن أكثر الأحاديث الآن يعني مئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث حسن، مئات الأحاديث سترد. نعم صحيح. لا لا يعني إذا ثبت سنده سلم من العلة والشذوذ كاف. نعم، يجمع بين هذا القول وبين قول مر معانا أمير أبي حاتم، كان يجمع بين الصحيح والحسن. ها؟ أنه كان يجمع بين، لا يفرق بينهما. بين أبي حاتم؟ مو أبي حاتم؟ ابن أبي حاتم؟ إيه؟ أبوه الذي قال هذا. نعم، إنما يقبل الحسن. ثم يقول أن الشيخ أن كل شيء يعتبر إلى الصحيح، يعني أدخل الحسن مقبول. ولده؟ لا، هو حسن. أبو حاتم ويريد الحسن. لا، هو سئل عن رجل فقال إنه حسن الحديث، قال احتج به، قال لا ما احتج. نعم يا أخانا. التقسيم إلى حسن وصحيح، نعم، كان في العصر الأول وعصر التأليف أم أول المؤلفين أم كانوا يدرجون الحسن من اسم الله الصحيح؟ كانوا يدرجون الشيخ الحسن من اسم الصحيح، وإنما كان تقسيمه إلى حسن وصحيح هو متأخر. فإذا قال الحاكم يا أخي صحيح الإسناد ورأيت في السند محمد بن عمرو أو محمد بن عجلان، نعم، أو عاصم بن أبي النجود أو محمد بن فضيل ومن جرى مجراهم ممن يقال فيه صدوق أو صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ، فأنت أيحق لك أن تتعقب على الحاكم وتقول فهل حسن أم لا؟ هو لا يحق لي إلا في باب التوضيح، لأن الحاكم كان يدرج الحسن يدخله في الصحيح، فإذا قال هو صحيح هذا صحيح الإسناد فيكون عنده حسن هو، لكنه أدرجه في الصحيح. باب التوضيح يمكن أن تذكره في مقدمة كتابك أنك لا توافق الحاكم أن مع كل حديث لا بل هو حسن، هذا استدراك في غير موضعه. نعم، فماذا؟ لأن الحاكم يرى أنه بل الحاكم وغيره مثل ابن خزيمة وابن حبان وجمع من العلماء أيضا يرون أن الحسن مندرج في جسم الصحيح، هكذا. انتهينا من هذا. عندك أخانا أحمد. لماذا يا عبد الرحمن؟ إذا حكم عليه بأنه حسن يعني جرد النظر في سنده. حسب الحاكم الجمع بما تراه أنت، والواقع أن الذي يراه الحاكم ويراه العلماء المتقدمون أولى. من أين لنا التفريق بين يعني ما خص ضبطه وما يعني على ضبطه والتمريض هذا نسميه حسنا وهذا نسميه صحيحا. اصطلاح الاولين اقدم من اصطلاح المتاخرين. هو جاري الان القواعد ونحن نمشي عليها التقسيم. هي قواعد هي قواعد بعدها أمهلي يعني ما خالف الحاكم ودليلا من الكتاب والسنة. اصطلاح علماء نعم عندك يا خانة تعريف الترمذي أو تعريف الحسن عند الترمذي. تعريف الحسن عند الترمذي هو من لم يتهم من لا يوجد في سنده من لا يتهم بالكذب من لم يتهم بالكذب ويكون شاذا ولا معنى ويرى من غير وجه آخر. طيب نعم هذا الحافظ ابن كثير يقول في أي كتاب وأنا أسألك أنت في أي كتاب من كتب الترمذي ذكر هذا حتى نلزمه بهذا التعريف؟ يقول قد رد عليه لأنه قد وجد في آخر كتابه أنه أراد بهذا التعريف أنه ذكر هذا التعريف أنه ذكر هذا التعريف نعم في كتاب الإعلال الصغير الذي في آخر كتابه. أحسنت خيرا إن شاء الله. نعم ولا يكون معلما ولا شاذا. وتعريف الحسن عند غير الترمذي ما تركي عرفه ابن الجوزي قال ما فيه ضعف قريب محتمل يصلح طيب فهو الحديث الحسن ويصلح العمل به. طيب هذا التعريف جامع مانع ليس بجامع ولا مانع لان ما فيه ضعف محتمل يعني ليس بال ماذا؟ ليس بمنضبط. ها؟ قال ابن دقيق العيد هذا التعريف ليس بمنضبط. بمنضبط. خيرا ان شاء الله. فقال الشيخ تعريف الترمذي. قالوا انه ليس تعريف للحسن الذي عليه الاصطلاح. طيب. انه اصطلاح له خاص. نعم. عندك يا خنا تعريف الحسن لذاته عند ابن الصلاح. هو ما توفرت فيه شروط الصحيح إلا أن في رواته من هو خفيف الضوء. طيب يا أخي هذا تعريف طيب ما بعده شيء متقارب مع تعريف ابن حجر. ها؟ متقارب بينه وبين تعريف ابن حجر. وكذلك الشمني الشمني وكلهم الثلاثة تعريف متقارب. نعم الثلاثة تعريف متقارب. خير ان شاء الله. عندك يا خنا طيب. نعم حسن مع حسن طيب يعني ماذا نسميه اذا كان حسن لذاته حسن لذاته يكون صحيحا يكون صحيح لغيره اذا كان حسن لذاته حسن لذاته واذا كان حسن لغيره يطلع الى اثار اذا كان حسن لغيره. قد اجبت واصبت يكون صحيحا لغيره هكذا. عندك يا خانة مرسل مع مرسل اختلف مخرجاهما منهم من يقبل ومنهم من يرد ومنهم من يقول منهم من الذي يقبل يقول حتى لغيره والذي لا يقبل يقول غيره. نعم يعني هي مسألة اجتهادية اجتهاد فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم ثالث الأخير يقول الحسن لغيره الحسن لغيره يرتقي صحي غيره ونعرف أن الحسن لغيره هو الضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي الصحيح لغيره لحسن لغيره. انا السؤال عن الحسن لذاته هو اجاب على كلمه الصحيح عن الحسن لغيره قال حسن لغيره مع حسن لغيره يرتقي الصحيح لغيره وهو اصله ضعيف مع ضعيف يرتقي الحسن لغيره. هو ما يعني ضعيف مع ضعيف وضعيف مع ضعيف يعني كل طريق يكون ها؟ إذا كان مثلا جاء حديث من أربع طرق ايه؟ كلها فيها ضعف ايه؟ فيها مستوى فيها كذا هل يستقي الحسن بغيره أم يستحي لغيره؟ هل يستقي ضعيف مع ضعيف يكون حسن لغيره؟ ايه ويقول أسمر جزاك الله خيرا طب يا ضعيف مع ضعيف نحن الآن نسأله عن حسن أنا سألته عن سألته الحسن لذاته انتهينا من هذا أن حسن لذاته مع حسن لذاته يرتقيان صحيح لغيره ثم بعد ذلك حسن لغيره وحسن لغيره ممكن يرتقيان إلى صحيح لغيره إذا جاء حسن لغيره من أربع طرق يرتقي الحسن صحيح لغيره ها؟ إذا جاء ضعيف من أربع طرق ايه هل يرتقي الحسن لغيره من عشر طرق من عشر هل يرتقي الحسن لغيره إذا لم يشد حسن لغيره ايه مستوى ضعيف وكذا لا خطر هل يستقي الحسن بغيره أم يستحي لغيره لا لا ممكن أن يرتقي الصحيح لغيره ممكن يرتقي حسن لغيره وحسن لغيره ممكن يرتقي يعني الحسن لغيره أو تجعل درجة وسطى بمعنى جيد في درجة وسطى بمعنى جيد بين الصحيح والحسن ولا مانع أن يرتقي إلى الصحيح لغيره آمين نعم نعم عندك يا محمد ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن التعريف الترمذي هذا الذي هو حسن حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه أعنى الحسن لغيرها أم الحسن لذاته أنت ما هو عندك عند من نعم عندك تعرف التلمي ها هو عرف التلمي عرف الحسن ولم يميز مع غيره يعني ما قال يعني هو بنفسه أنه يريد التلمي زي لم يذكر أنه أراد به الحسن لذاته أو الحسن لغيره ولكن قالوا عن أنه يتنزل على تعريف الحسن لغيره إذا قال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه إذا قال هكذا آه. هو البعض يقول بأنه إذا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه فالمراد حسن لذاته لأنه ما أتنى طريق واحد الحسن لذاته نعم يعني يحمل على تعريف الآخرين لا على تعريفه هو لا على تعريفه هو صحيح يعني ان تعريف الخالق نعم ان تعريف الخالق سمع هو عرف جزءا من الحسن والجزء الاخر لم يعرفه عرف جزءا من الحسن وهو الحسن لغيره والجزء الاخر وهو الحسن لذاته لم يعرفه فيحمل على هذا طيب عندك يا اخانا احمد الترمذي في بعض الأوقات يقول حسن هذا حديث حسن ويطلق ثم تراجع رجال فتراهم رجال الشيخين بل ترى الحديث نفسه بذلك السند قد أخرجه الشيخان فهل تتعقب على الترمذي لا تعقب عليه لأنه بعضهم قال قد يقصد به الحسن اللغوي وبعضهم قال عندي أنه خصه بقوله عندي فيقول يعني يحمل أنه حسن عنده وفي تعريفه الخاص أو به الحسن اللغوي الحسن اللغوي الحسن اللغوي أيليق بنا أن نستعمله ها؟ نعم نستعمله؟ نعم نستعمله خيرا إن شاء نلبس على الباحثين فيصبر جزاك الله خيرا في السند أعجبنا لفظه وفي السند كذب ونقول هذا حسن معنى حسن حسن لغوي أعجبتنا الفاظ ها؟ أقصد غيرا ما هذا لا يجوز خيرا إن شاء الله نعم عندك يا محمد من يستعمل الحسن اللغوي في هذا؟ قال ابن الترمذي المستعمل هذا الحسن اللغوي أذكر حديثا في فضل العلم وفي سنده كذاب، فمن هو هذا العالم؟ سنده يعني أذكر حديثا في فضل العلم وفي سنده موسى البلقاوي عن عبد الرحيم العمي، والأول كذاب والثاني متروك، ثم يقول حديث حسن وهو ابن عبد البر. تعلم العلم فإن تعلمه خشية، وهو حديث طويل في فضل العلم. ثم قال هذا حديث حسن ووجد في سنده موسى البلقاوي وهو كذاب، يرويه عن عبد الرحيم العمي وهو متروك. نعم، فأراد الحسن اللغوي. يكون موضوع. نعم. ها؟ يكون موضوع كذا. نعم عندك يا أخانا. عندك حاكم صحيح القول الفصل فيها والترمذي لم يبين مراده من هذا صحيح، ولكن العلماء أو بعضهم أراد أن يفسر كلامه اجتهادات من نفسه. نعم، فابن الصلاح له قولا منها أنه يأتي بسنادين أحدهما حسن والآخر صلاح آخر صحيح. وكذا قال قولة ثانية أنه يعني بالحس الحسن اللغوي. و ابن كثير يقول ابن كثير ابن اللغوي. نعم، ابن كثير يقول ما يقول الحسن اللغوي ابن كثير. ابن كثير يقول هو درجة متوسطة بين الحس وبين الصحة. من دقيقة العيد يقول أن الحس أن الصحة لا قال حسن صحيح، فالصحيح لا يمنع دخول الحسن في الصحيح لأنه مجتمع على الحسن وعلى الحسن الصحيح. وابن حجر أنا يقول يجمع بين قول ابن الصلاح إسنادين وبين قول ابن دقيقة العيد على أنه إذا وجد إسنادين فيحمل على قول ابن الصلاح. وهو أن أحدهما حسن والآخر صحيح. طيب، وهناك حدث والتقدير حسن وصحيح. نعم. يقول الرجل عند قام ثقة عند قام حسن. سهل سيأتي هذا سهل. لا هذا الحسن الذي ليس له إلا طريق واحد. نعم عندك يا أخي. هذا قول من قبل العيد أنه جمع يعني فسره ابن حجر. إيه؟ إذا وجد له طريق واحدة فيحمل على أنه قال بعضهم في الرجل صدوق بعضهم ثقة على هذا القول، معناه أنه متردد وأن هناك أو محذوفة حسن أو صحيح. هذا أعدل الأقوال وأسهلها، ومع هذا